ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا وما وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه